بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم. كان في شكوى وصلت من النساء، الشكوى الدائمة المستمرة، بيتكلموا ساعة الدرس. فإحنا نرجو من الأخوات محدش يتكلم ساعة الدرس، واللي عايزة تتكلم ممكن تطلع تتكلم خارج المسجد، لكن اللي جاي المسجد المفروض أنه جاي يصلي ويسمع الدرس، فاللي بيتكلم ده بيعمل تشويش عليه. فالأخوات ما يتكلموش ساعة الدرس، هذا لا يجوز. عايز يتكلم يطلع برا المسجد ويتكلم. كنا احنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في باب الصبر، حديث رقم 45، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة بالصوت، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اتفق عليه. والسرعة وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا، من المصارعة يعني بيغلب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصحح مفاهيم، يعني ليس الشديد هذا الرجل القوي اللي بيغلب الناس ويهزمهم في المصارعة، قوي البدن، لكن القوي ده مين بقى؟ قوي النفس، اللي بيضبط نفسه، يملك نفسه عند الغضب. ربنا سبحانه وتعالى مدح المتقين بذلك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. يضبط نفسه، بيعرف ينتصر على نفسه. هذا أمر صعب، الإنسان ممكن يما يغضب تبص تلاقي لا يستطيع أن يملك نفسه، وبعدين يقول لك أعمل إيه أصلا، ما بقدرش أمسك نفسي، يرتكب بقى أنواع من الجهالات، وكمان أحيانا والحماقات كمان، سب وشتم تصرفات لا تليق، كما يقول يعني بعض العقلاء، يقول الإنسان لو صور نفسه عند الغضب ونظر في المرآة لا يغضب أبدا، بيبقى شكله قبيح. سبحان الله، كله قبيح في قبيح، يعني يتكلم بكلام قبيح، تصرف تصرفات قبيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، ودي قوة نفسية، خد بالك، ودي محتاجة تربية وإصلاح للنفس، وإن العبد يعلم أنه ضعيف لا يملك شيئا. فكان ربنا يا أخي أنت مع ضعفك تتجاوز حدودك وتقصر في حق ربك، والله سبحانه وتعالى القوي المتين العزيز يمهلك المرة بعد الأخرى. فليه أنت بتغضب لما حد يقصر في حقك؟ مش المفروض الإنسان يعني يتحلم ويعلم أنه كثير الأخطاء، دايما يلتمس للآخرين العذر ويتعلم الحلم والتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آية من آيات الله في الحلم والتصبر عليه الصلاة والسلام. قال وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدل هذا الرجل على دواء للغضب، لأنه احمر وجهه وانتفخت أوداجه، تشوه للصورة الإنسانية، الصورة الآدمية، بسبب الغضب. والغضب يكون قبيح إذا كان غضب للنفس ولحظوظ النفس، الغضب يمدح بس إذا كان لله، إذا كان بيغضب لله سبحانه وتعالى وينتصر لله فهذا غضب محمود. أما إذا كان بيغضب عشان حظ نفسه، وأن الناس قصروا في حق نفسه أو أضاعوا شيئا من ماله مثلا، سبحان الله، وأغلب غضب الناس لذلك، يعني تجد الحرمات منتهكة ما أحد يغضب. يعني تسمع المشاكل مثلا الأسرية في البيت، ها عمل مشكلة ليه؟ عشان الأكلة ما عجبتهوش، عشان كباية في البيت اتكسرت، الجهاز مش عارف في الفلاني حصل فيه ايه، ها مشكلة كبيرة ضخمة. لكن الأولاد ما بيصلوش، مش قضية. الزوجة نامت عن صلاة الفجر، مش مشكلة. خدت بال حضرتك؟ فتجد الغضب لغير الله سبحانه وتعالى، ودي علامة من علامات ضعف الإيمان، ها من الإنسان يغضب لنفسه ولا يغضب لربه سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دل على دواء من أدوية الغضب، إن الإنسان يقول أعوذ بالله. يعني أعوذ؟ يعني ألتجئ، أحتمي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان سبب الغضب، وينفخ في الإنسان ليزيده غضبا ويوسوس له. بعدين يقول له بقى أنت أصلك لو سكت حقك يتهضم، والناس تقول عليك ضعيف وجبان، ما ينفعش تسكت، لا ده أنت لازم عارف بقى الإنسان النمام ده، الإنسان سيء الخلق اللي بيقعد بقى يشعل المعارك بين الناس. أهو إبليس بقى شوف واحد غضب كبر له الموضوع. سبحان الله، وكم من مشاكل والله على أمور تافهة وتسبب غضب وتسبب جرائم بسبب أمر وما بيكون بسيط، بس أتى الشيطان فنفخ فيه واستجاب له الإنسان، ولم يستعذ بالله، لم يلجأ إلى ربه ومولاه ليحميه من عدوه. فأنت لما تحس بالغضب إلجأ لربنا، بس مش عايزين كلمة على اللسان وخلاص، تقول أعوذ بالله، استشعر المعنى، احتمي بالله من هذا العدو الذي أغضبني ويريد أن يضلني وأن يصرفني عن الحق بسبب الغضب. من أدوية الغضب كمان إن الإنسان إذا كان قائما يجلس، طب إذا كان جالسا يضجع. ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ليه؟ عشان تقيد نفسك، إن أنت لو غضبان وانت واقف الجوارح الإيدين والرجلين بتبقى منطلقة، ممكن تخبط واحد بالبنية، تضرب واحد بالرجل، ها؟ لكن لما تقعد قيدت نفسك، تضجع تقيد أيضا. وفي بقى حديث جميل خالص في الغضب ياريت ناخده بيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من غاضب فليسكت. لما تغضب اسكت. في ناس ما تعرفش تسكت، يعني يحلو الكلام ساحة الغضب، ها؟ ودايما الإنسان لما بيغضب بيتبدي انفعالات، خد بالك، بتدفعه إلى أن يقول القبيح من الكلام ولا يتروى فيما يقول. طيب وبعدين الكلمة دي وبعد ما أقولها ما بيفكرش بقى بعد ما أقول الكلمة دي هيترتب عليها إيه؟ لا مش مشكلة، يقول الكلمة واللي يحصل يحصل. وانت بتشوف طبعا حضرتك الناس الكتير اللي بتقعد تشتكي ان طلق زوجته بالتلاتة وهو غضبان، واخد بالك، او طلقها الطلقة التالتة وبعدين يجي بقى يعيط ويقول ما عايزين شوفونا مخرج في المسألة ديت. ها طب انت لماذا لم تمسك نفسك؟ ها ينبغي الانسان العاقل اللبيب يكون له لنفسه زمام، ما سيبش نفسه كده منطلقة. وبعدين انت لو سبت نفسك تغضب هيزداد الغضب، عارف العربية اللي بتجري بسرعة، ها تعرف توقفها، ها عايز توقف بالتدريج، ها لو وقفتها مرة واحدة تنقلب. فساعات الانسان يسيب نفسه والغضب يفضل يزداد يزداد يزداد، ما ياخدش الأدوية دي. الأدوية النبوية دي بتقلل الغضب، ها تروح تتوضى تصلي، ها تسكت تقعد، انتقل من المكان اللي انت غضبان فيه مكان حضرة فيه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وأبو بكر، فجاء رجل فسب أبا بكر، فسكت أبو بكر فسبه مرة أخرى، فرد عليه أبو بكر، فلما رد عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لمن صرفت يا رسول الله؟ قال لما رددت عليه حضر الشيطان. كان هناك ملك يسددك، فلما انت رضيت انتصرت لنفسك الشيطان حضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام. فده من أدوية الغضب. يبقى واحد إذا كنت واقف لا في قبلها بقى واحد تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت واقف تقعد، قاعد تضجع، تسكت تتوضى تنصرف من اللي انت عارف. لو عملت كده محصلش مشاكل بفضل الله خالص أبدا. يبقى عامل زي النار اللي طفناها في ايه في الاول، لو سيبنا النار مشتعله هتاكل الاخضر واليابس. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. كظم غيظا، كتم غيظه، وهو قادر على إيه؟ أن ينفذه، يعني قادر أنه ينتصر. ممكن يكون مثلا مع زوجة، مع ولد، مع خادم، واحد شغال عنده، واخد بال حضرتك، فهو أغضبه فبيكذم إيه؟ غيظه لله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ جرعة غيظ بيتجرعها لله وقادر ينتصر، ولكن ده دليل على تعظيم حرمات الله ودليل على كمال إيمان هذا العبد. لذلك خد بالك، أنت إذا أردت أن تعامل إنسان وتسأل عنه، ما تسألش عنه رؤساءه، اسأل عنه من تحت يده. ما تروحش بقى تسأل عن واحد، ها؟ تسأل مثلا عن واحد بيصلي في مسجد، تروح تسأل إمام المسجد، أو واحد شغال في شركة تسأل رئيس الشركة، أو تسأل اللي فوقيه، ده مش صح. اسأل أقرانه ومن تحت يده اللي هم أقل منه. ليه؟ أن دايما الإنسان قدام الأعلى منه يتأدب صح. خدت بالك؟ يعني شوف أنت كتير من الشباب مثلا أول ما يبلغ، ها، وصوته يدخن يتجرأ عليه على أمه، لكن قدام أبوه يا مؤدب. ليه؟ أبوه يضربه، ها، خاصة لو كان بقى أبوه إيه شديد بقى كده وعضلاته وبتاع، يقول لك لا أنا تخنت صوتي عليه هيخبطني على طول. لكن يتجرأ على مين؟ على أمه بقى الضعيفة بقى اللي هي ملهاش إيه، ملهاش عضلات دي. اختبر حضرتك. فدايما الإنسان بيتجرأ على الضعيف اللي فوق منه، بيتأدب قدامه. فأنت ما تسألش بقى كده، لا خليك صح، اسأل السؤال إيه. لو إنسان بيعامل الضعفاء معاملة حسنة، ده دليل على نبل أخلاقه، ها، وشمائله الكاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. فما يكون متواضع كده وهين وسهل ويقضم غيظه لله. بعدين لابد خد بالك من المضاراة، وده من محاسن الأخلاق. ليس كل خطأ تعاقب عليه وتعاتب عليه وتلوم عليه، لو فعلت ذلك كثر أعداؤك وأنت لا تشعر. يعني في بعض الناس أحيانا بيسأل يقول لك أنا مش عارف الناس بيكرهوني ليه، في الشركة بيكرهوني، في الشارع ما بيحبنيش، حتى في المسجد ما فيش حد بيتبسم في وجهي. خدت بالك؟ فتش في نفسك، ما هو مش معقول الناس دي كلها مخطئة وانت اللي صح، ها؟ معقولة؟ أكيد في عندك خلل. فسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. فبيدلك على رؤية الحسنات، بتركز على السيئات في الناس، ودايما تفتش في نفسك أنت في تقصير نفسك في حق الناس. هم ليه غضبانين منك؟ إيه المشكلة؟ إيه السبب؟ من السبب إيه؟ عندي أنا. فهذا الحديث الجليل فيه الحث على كظم الغيظ لله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. بالمناسبة اسم أبو هريرة إيه صحيح؟ ها؟ اسم أبو هريرة إيه الأخ؟ أيوة، عبد الرحمن بن صخر. هو في اختلاف طويل في اسمه بين أهل العلم، وأقرب الأسماء عبد الرحمن بن صخر. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. الرجل لا، في رواية أخرى بيقول: تفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. فإذا الغضب يجمع الشر كله. سبحان الله، كثير من الجرائم لا ترتكب إلا عند الغضب، قتل، قذف، خدت بالك حضرتك، يعني إساءة للآخرين، سب للناس، الطلاق دايما بيبقى عند الايه؟ عند الغضب. فالشريعة حثت على تأديب النفس وإصلاحها. طب واحد يقول: ما هو الغضب ده بيجي غصب عن الواحد. حتى لو جات بوادر الغضب ممكن انت تدفعها بالأدوية اللي احنا قلنا ايه عليها دي، استعاذة بالله، ها، اللي انت ايه تسكت، تخرج من المكان، تقعد تضجع، تتوضى وتصلي. السلام على الصلاة دي، لو توضيت وصليت دخلت في الصلاة، لا هتضرب حد ولا حد هيضربك، خلاص ما انت ايه قيدت نفسك بالايه، بالصلاة. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فده بشرى لكل مؤمن أو مؤمنة يبتلى في نفسه أو ولده أو ماله بأن هذا يكفر له الخطايا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا نقيا ليس عليه ذنب ليس عليه خطيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس الحر ابن قيس كان رجل أمير وكان من أفاضل يعني جلساء عمر، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. خد بالك من درسنا، يعني عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان له مجلس دائما يجلس فيه العلماء، القراء هنا بمعنى حفظة القرآن اللي هم العلماء الفقهاء، فكان القراء والعلماء هم أصحاب مجلس عمر. انت عايز تعرف الحاكم والأمير شوف مين جلساؤه، فإذا جلس أهل التقوى وأهل العلم يبدأ دليل على علمه وفضل فضله وتقواه، إذا جلس وأحب الفسقة والمجرمين وغير ذلك فهو على شاكلتهم. فعمر رضي الله عنه من ورعه كان يقرب أهل الفضل وأهل العلم لأنهم يذكرونه إذا نسي. وشوف القصة الجميلة دي فيها موقف جميل جدا. فكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا يعني كبار في السن أو شبانا، فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يعني لك منزلة، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، يعني عمر لأجل منزلة الحر عنده أذن لمين؟ لعيينة بن حصن أن يدخل عليه. فأذن له عمر، فلما دخل شوف ألوي، فلما دخل والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، حول القتل إلا بالله. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. موقف جميل أوي صراحة. عيينة بن حصن بيستأذن عشان يدخل يقول له الشتيمة دي عشان يشتم عمر رضي الله عنه. شوف كلمة هي يا ابن الخطاب، هي دي كلمة يعني مقصود بها الزجر والتنقص، يقول له هي يا ابن الخطاب، مش يقول له حتى يا أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الوقت كان بيحكم بلاد مترامية الأطراف، بلاد الحجاز واليمن والشام وبلاد فارس، يعني كل ده تحت سلطان عمر رضي الله عنه، يعني حتى مش ماسك دولة مثلا صغيرة كده، لا دولة مترامية الأطراف. وهذا الرجل يعني ينتقص من عمر. وشوف العرب كان عندهم عادة لما يحبوا يرفعوا واحد يقولوا له يا أبا فلان، ينقصوا منه يقولوا يا ابن فلان، فهو بيقول له ايه يا ابن الخطاب، مش يقول له حتى يا أبا حفص مثلا، لا بينتقص ايه من عمر. هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، الجزل يعني العطاء، ما تعطينا يعني العطاء الكثير أو الوفير، ولا تحكم فينا بالعدل. سبحان الله، لا شك أن هذا الرجل جانب الحق وقال الباطل. عمر رضي الله عنه كان يضرب بعدله المثل، واخد بال حضرتك؟ طب هو بيقول كده ليه؟ وعيينة ده حضرتك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه 100 من الإبل تأليفا لقلبه، كان من المؤلفة قلوبهم. فعمر رضي الله عنه كان يرى ألا يعطي أمثال هؤلاء وأن الإسلام استغنى عنهم، قال: من ثبت على الإسلام فبها ونعمت، ومن لم يثبت عندنا السيف والعصا نقومه إيه به. فهو غضب بقى لأجل إيه المال، فقال هي يا ابن الخطاب بيشتم سيدنا عمر. فغضب عمر وحق له رضي الله عنه أن يغضب حتى هم أن يوقع به أن يعاقبه، وهو يستحق أن يعاقب شرعا، أخذت ملك، لأن ده طعن في أمير المؤمنين وفي رجل من العشر المبشرين بالجنة، وسب صريح وقول بالباطل، هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. شفت بقى فضل مجالسة أهل العلم والفضل. لو كانوا دول من جماعة ليهم دول المنافقين قطعوا يا أمير المؤمنين، إزاي يقول كده؟ كيف يتجرى؟ خدت بالك؟ احبسوا، قطعوا، اعدموا، خدت بالك كده؟ كانوا يشيرون بذلك. لكن لما كان عمر يجالس أهل العلم والفضل ذكروه بالله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ما جاوزها عمر رضي الله عنه. شوف يا أخي، وقافا عند كتاب الله حتى عند الغضب. ما في واحد عند الغضب تذكروا بالله؟ لا تذكر، تقول له اتق الله والخاطر سيبوني عليه برضو. طب أنا أقول لك اتق الله ليه؟ ما الفائدة في التذكر بالله سبحانه وتعالى؟ ها؟ إنسان يتذكر، ها؟ ويرعوي، وإذا زجر ينزجر. ها؟ والله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. وده من أخلاق المسلم، أنه إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى يتذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر حيحدث بعده، ستكون بعد أثرة. الأثرة دي عكس الإيثار. الإيثار الإنسان يؤثر بما في يده، يؤثر به الآخرين، يؤثر به إخوانه. الأثرة العكس بقى، يريد أن ينفرد بالشيء دون إخوانه، دون أصحاب الحق، يعني يأخذ حقوقا للآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن هناك من الأمراء من سيؤثر نفسه بالأموال العامة ويأخذها ظلما وعدوانا ولا يعطيها للمسلمين. ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وذا استنبط به منه العلماء أن إذا ظلم الإنسان من الأمير المسلم المقيم للشرع وأخذ بعض ماله أو ظلمه في نفسه، عليه أن يصبر ولا يدعو إلى الفتنة. والحديث متفق عليه. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قعد لنا قاعدة أن من سأل الإمارة لا يعطى. قال: إن لنعطي هذا الأمر من سأله. ليه؟ في الغالب الحريص على الإمارة ده في الغالب حريص على الرفعة، حريص على علو المكانة في الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فاللي حريص على المناصب وبيسألها بيبقى دايما غالبا ما يكون حريصا على العلو في الأرض، وغالبا إذا كان كذلك سيفسد في الأرض ويضع الأمور في غير نصابها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نعطي هذا الأمر من سأله. فهنا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاستعمال، وسأله مسؤولية من المسؤوليات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيها إياه، وقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الإيمان بحوض النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، أن له حوضا في الآخرة وأنه سيسقي به المؤمنين ويطرد عن حوضه أهل البدع والضلال. آخر حديث في الباب حديث أبي إبراهيم، عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى إذا ملت الشمس، لكن طبعا كان في الجهاد، ملت الشمس يعني عن كبد السماء حتى يكون القتال في جو يعني بارد، تنكسر حدة الحرارة، واخذ لك حتى لا يكون فيه مشقة على المقاتلين. فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. هنا في سؤال، السؤال بيقول إزاي هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وقال: من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد أو بالغزو مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحث في الأحاديث دي على تحديث النفس بالإيه؟ بالجهاد ومحبته، ومحبة الجهاد من الإيمان، وبغض الجهاد من النفاق، وتحبيب الناس في الجهاد من الإيمان، وتنفير الناس من الجهاد من النفاق. يعني من النفاق أن الإنسان يقول لا الحروب دي خطر ودمار، بتبهدل الناس وتشرد الناس، غلط. احنا عايزين رخاء، عايزين الناس تعيش وتاكل وتشرب في كده يعني. فده حضرتك من تنفير في فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. طيب هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتمنوا لقاء العدو. العلماء أجابوا عن ذلك بجوابين. واحد يعني لا تتمنوا لقاء العدو في هذه الوقعة، والأقرب من كده الأحسن لا تتمنوا لقاء العدو متكلين على أنفسكم معجبين بها. يعني اوعى يخطر في بالك ان انت قادر ان تنتصر على العدو، ها، لان انت ايه قوي او شجاع او اعددت العدة كما ينبغي. لا، لو خطر في بالك ده يكون من اسباب الايه الهزيمة. شوف ربنا أدب المؤمنين في سورة التوبة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الإعجاب بالنفس ده سبب للهزيمة، الإعجاب بالقوة ورؤية النفس سبب لنزول البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيؤدب المؤمنين: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اجعل قلبك دائما معلق بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يثبت عز وجل، هو الذي ينصر، هو الذي يرفع، هو الذي يعز سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. طيب أنت هتسأل ربنا ليه العافية، ليس معنى ذلك التخاذل والجبن، لا. فإذا لقيتموهم فاصبروا، لما يحصل بقى ويبقى أمر واقعي وتلقى العدو لابد أن تصبر، لابد أن تكون رجلا. يبقى أنت بداية لا تتمنى البلاء، أنت ما انتش عارف هل هتصبر أم لا، هل هتثبت أم لا. لكن لو وقع البلاء، وقع اللقاء مع الأعداء، لابد من الايه الصبر والتجلد، ودي فريضة خد بالك. لذلك من الكبائر الفرار من الزحف، خد بالك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فواجب على المؤمنين إذا وقفوا في الحروب يكونون رجال يصبروا لله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول لهم المعنى ده قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تهرب ليه؟ يبقى بتهرب من الجنة، ها؟ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ذكر الجنة وترغيب الناس في الجنة عند الجهاد مما يثبتهم ومما يقوي قلوبهم. ولذلك وقائع كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام عند المعركة وعند لقاء الأعداء كان يذكر الأصحاب بالآخرة ويذكرهم بالجنة، كما في بدر يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يقاتلهم عبد مقبل غير مدبر فيموت أو فيقتل إلا دخل الجنة. مين اللي قام؟ اللي كان ماسك تمرات، كان اسمه ايه؟ عمير بن الحمام. قال: بخن بخن يا رسول الله. يقول له: ما حملك على ذلك؟ بتقول بخن بخن ليه؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض. قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه فرمى التمرات وأقبل على الأعداء يقاتلهم حتى قتل. ذكر ليه؟ ذكر الجنة. والتذكرة مهمة جدا عند الجهاد، خد بالك، مهمة عشان ما يحصلش إيه؟ تخاذل أو جبن. فلا يجوز عند الحروب عند لقاء الأعداء تذكير الناس بالآلام والجراح، دول بقى اسمه التخذيل. اسمه ليه؟ تخذيل. بقى يجي واحد يخطف الناس بقى رايحين يحارب، ياه ده الحروب دي كلها جراح، والأولاد بتتيتم، والنساء بتترمل، يا والبيوت بتتهدم. طب وليه؟ اسمه ايه؟ مخذل، ده مرجف، يعزل هذا من الجيش ويمنع من القتال مع المسلمين لأنه مرجف مجرم. خد بالك، أما تذكير الناس بالجنة يشجع ايه؟ قلوبهم. شوف موقف أنس بن النضر يوم أحد، لما رأى انكشاف المسلمين فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يقصد الكفار، ثم أقبل على الكفار يقاتلهم، فيلقاه معاذ، سعد بن معاذ، فيقول إلى أين يا أنس؟ قال الجنة ورب النضر، إني أشم ريحها دون أحد، أو إني أجد ريحها دون أحد. يقول سعد والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، من الشجاعة والإقدام. فظل يقاتلهم حتى قدر. شوف بقى بعد المعركة وجدوا فيه 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها كل الضربات دي كانت في وجهه وصدره وفيما أقبل من جسده قدام. ده دليل عليه أنه لم يفر، لم يولد دبر، عطاش الأعداء إيه؟ شوف حاجة وثمانين ضربة، يا الثبات والصبر. انت عارف العلماء بيقولوا ايه في الحديث؟ انه شم رائحة الجنة حقيقة، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لعبده اذا صدق مع الله عز وجل. يبقى صادق في طلب الشهادة او في طلب هذه المنزلة الرفيعة، ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا العبد يشم رائحة الجنة حقيقة مش مجاز. قول الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد. سبحان الله، كان بينه وبين الجنة لحظات ودقائق فقتل فكان من أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. مهم أوي الدعاء، الدعاء على الكفار من هزيمة، الدعاء على الأحزاب التي تتحزب على المسلمين ويتحالفون لحرب الله عز وجل وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالهزيمة ويدعو لأهل الإيمان بالنصر. خد بالك هنا في التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. فمهم جدا الإنسان وهو بيدعو يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وأفعاله وصفاته. ولما تتوسل إلى الله بأسمائه وأفعاله وصفاته لابد تنتقي أسماء وصفات مناسبة لما تدعو به. خد بالك، يعني تقول يا رحمن ارحمني، خد بالك، يا غفور اغفر لي. ما ينفعش تقول يا رحمن يا رحيم اغلب الكفار أو اهزم الكفار، مش مناسبة، مش مناسبة. تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فقه الأسماء والصفات، تقول يا رزاق ارزقني، خد بالك، ما تقولش يا رزاق اشفيني، لا ما تجيش كده. ها، يبقى انت تستخدم الاسماء والصفات في ما فيما تتوسل به الى الله سبحانه وتعالى في طلب ما يناسب هذه الاسماء. تقول اللهم اشفي وانت الشافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ارزقني وانت الرزاق، اغفر لي وانت الغفور الرحيم، تب علي وانت التواب الرحيم، كده. ها، ودي نقطة مهمة لابد أن المسلم يتعلمها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيبين عقيدة الولاء والبراء، لأن هذه العقيدة بتتعرض للتشويه خاصة في هذه الأزمان. طب فين هنا عقيدة الولاء والبراء؟ الدعاء على الكفار، الدعاء على الأحزاب، خلاص. يبقى احنا يشرع لنا أن ندعو على ليه؟ على الكفار، بأن الله سبحانه وتعالى يهزمهم ويخذلهم ويردهم خائبين، هذا أمر مشروع، وخبرك، وده سلاح المؤمن. وإحنا لا ينبغي أبدا أن نفرط في الدعاء، فإذا كنا لا نستطيع أن ننصر إخواننا المسلمين المستضعفين في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها من البلاد، فلا أقل من أن يعني نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، والدعاء ليس سلاحا هينا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بإيه؟ بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. فالدعاء له أثر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن نوح قال: رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا، شوف الفاء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فالله عز وجل يجيب دعاء عبده المؤمن وينصره، خاصة إذا كان مظلوم ومحتاج لربنا ومستضعف، فالله عز وجل يعزه ويرفعه وينصره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يكشف كربهم وأن يفرج همهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. كده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من باب الصبر. المرة القادمة إن شاء الله ندخل في باب الصدق.